جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم، من يسكن المدينة هل يشرع له زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حين إلى آخر أو لا يجوز؟ أنا أسأل هل يشرع له أن يزور القبور؟ الجواب أنه مشروع، فنقول إن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لساكن المدينة مشروعة، لكن الممنوع أن يجعل الزيارة عيدا، وذلك بأمور: الأمر الأول أن يكرر الزيارة فيعاود الزيارة مرة بعد أخرى. الأمر الثاني أن يخصص ذلك في أوقات معلومة، كان يخصص ذلك في أول الشهر أو في يوم العيد أو في نحو ذلك، فإن هذا ليس بمشروع. أما الزيارة المتباعدة كزيارة القبور فلا حرج فيها، ولا حرج على المسلم أن المقيم في المدينة ولا حرج على المسلم المقيم في المدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة الشرعية، لكن يحذر من التكرار ويحذر من جعل ذلك يعني عيدا. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: وبعضهم أحدث قولا عجيبا غريبا جديدا يقول فيه إن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة مطلقا، وهذا الأمر لا يقره أهل العلم وليس بصحيح، فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يزار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم. يقول: هل هناك دليل على أفضلية الصلاة في الروضة، وهل يجعل دليل فضل الروضة دليلا على هذا؟ المعلوم أن شرف الزمان يفضل به العمل، وأن شرف المكان يفضل به العمل، ولذلك بالنسبة لشرف الزمان كانت ليلة القدر وهي ليلة شريفة كان يشرف فيها العمل أكثر من غيرها في رمضان وأيامه أيام شريفة، وبالنسبة للمكان كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرف فيه العمل أكثر من غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، فمن القواعد الشرعية المتقررة أن شرف المكان يفضل به العمل وأن شرف الزمان يفضل به العمل، ولا شك أن الروضة الشريفة مكان قد ثبت فضله في هذا المسجد، فيثبت له كل ما ثبت للمسجد ويكون الذي فيه أفضل من غيره، وإلا لما كان لتخصيص المكان الشريف مزية ولما كان له فائدة، ولذا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالشرف فقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وإذا شرف المكان شرف العمل فيه، وإذا شرف الزمان شرف العمل فيه. نعم. أحسن الله إليك. هنا سؤالان فيما يتعلق بالمسعى. السؤال الأول: يا شيخ، أريد أن أحج ولكن لا أدري ماذا أفعل بالنسبة للمسعى الجديد أو كيف أحج. والسؤال الثاني يقول: ما حكم السعي في المسعى الجديد إذا كان هناك ازدحام، وما حكم الزيادة التي زيدت في المسعى؟ أما الزيادة فلا نتكلم فيها، لأن مجالها هو مجال البحث مع أهل العلم ومع ولاة أمرنا وفقهم الله، ولا ينبغي في ظني أنا أن تثار المسألة مع الناس، فإنه لا فائدة من إثارتها مع الناس، فإن الناس لا أثر لهم في هذه الزيادة في إقامتها أو في عدم إقامتها، ولكن الذي يهم والذي ينبغي أن نبحثه ونتكلم فيه ما حكم السعي في هذه الزيادة المسمى بالمسعى الجديد. فأقول وبالله التوفيق إنه بقطع النظر عن رأينا في مسألة الزيادة أصلا، فإن الذي يظهر لنا والله أعلم أن من لم يستطع السعي في المسعى القديم إلا بضرر بالناس أو مشقة شديدة فإنه يسعى في المسعى كما يتيسر له، فيسعى كما يتيسر له سواء سعى يعني في المسعى القديم وسعى بعض الأشواط في المسعى الجديد أو لا، ولا حرج عليه وسعيه صحيح لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأن المسعى الجديد ليس مقطوعا بخطئه، مهما قلنا فإن لا نقطع بخطأ المسعى الجديد، بل المسألة فيها نظر والمسألة فيها يعني أخذ ورد بين أهل العلم، وما دام ذلك كذلك فإنا لا نبطل عمل المسلمين الذين يسعون في هذا المسعى، بل الذي أراه والله أعلم أن من سعى في المسعى الجديد فكانت بعض أشواطه في المسعى القديم وبعض أشواطه في المسعى الجديد فسعيه صحيح ولا حرج عليه، لكن من كان في قلبه شك في هذه المسألة فإنه يندب إلى أن يشترط عند الإحرام، فعند الإحرام يقول لبيك اللهم حجا مثلا أو لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة الشرط في هذه المسألة أنه إن صح سعيه فالحمد لله وقد مضى نسكه، وإن لم يصح سعيه فإن الشرط ينفعه ويكون قد تحلل من إحرامه ولا يبقى محرما، يعني ما دام أنه لم يأتي بالمسعى ولا نقول إنه محصر. ولذلك أنا أقول وأكرر إن الذي ظهر لي في المسألة والله أعلم بعد إجالة النظر وكثرة البحث وإعادة النظر أن المسلم يسعى بما تيسر له، فمن تيسر من لم يتيسر له إلا أن يسعى في المسعى الجديد بعض السعي فسعيه صحيح ولا حرج عليه في ذلك، ولا نشكك المسلمين في مناسكهم، لكن من كان في قلبه شك فليشترط عند الإحرام. نعم. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل هل للمؤتم أن يأتم بالمأموم في صلاة الجماعة عند عدم سماع صوت الإمام؟ المعلوم أيها الإخوة أن المأمومين مع الإمام لهم حالان، الحالة الأولى أن يكون المأموم في داخل المسجد، يعني في داخل حيطان المسجد، وهنا لا يشترط عند أهل العلم أن يرى الإمام أو من يرى الإمام، كما هو معمول مثلا للنساء في هذا المسجد أو في غيره من المساجد، لكن يشترط شرط واحد وهو أن يكون متمكنا من متابعة الإمام بأن يسمع صوت الإمام فيعلم انتقال الإمام فيكون بذلك متمكنا من متابعة الإمام. والمأموم إذا كان خارج المسجد وليس في داخل المسجد، ليس في داخل حيطان المسجد، يعني لا تحيطه الحيطان والأبواب، فإنه يشترط لصحة ائتمامه بالإمام أن يرى من يرى الإمام، وإنما كان هذا الشرط من أجل أن يأتم به، أعني أن يتابعه، فيكون الصف المتقدم يرى من أمامه، فإذا ركع الذين أمامه ركعوا والصف الذي أمامه يرى حتى يرى الإمام، ويكون ذلك كالتبليغ بالفعل لأنه يشرع أن يبلغ عن الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا بالناس كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجواره، والقصة معروفة، فكان رضي الله عنه يرفع صوته يبلغ الناس، يسمع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ضعف من المرض، وكان في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وكان صوته لا يبلغ الناس، فكان أبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس. كذلك من التبليغ للناس في شأن الصلاة يعني أن يرى المأموم من أمامه فيعلم به ما يفعله الإمام فيصلي بصلاة المأموم التي هي في الحقيقة صلاة بصلاة الإمام. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: يا شيخ، أنا من باكستان وأنا متمتع وقد اعتمرت قبل 3 أيام وجئت إلى المدينة لزيارة، فهل يجوز لي إذا رجعت إلى مكة أن أعتمر عن أمي وهي حية أو عن صديق لي وهو ميت؟ بينوا جزاكم الله خيرا. الأخ يقول إنه قدم من بلاده بالعمرة وهو متمتع وقد أتى بهذه العمرة وفرغ منها وجاء إلى هنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما يذهب من هذه المدينة إلى مكة يريد أن يحرم بعمره. قبل أن أتكلم عن العمره لمن، أقول إن المشروع في حقه إذا خرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة أن يخرج محرما، ولا يجوز له أن يتجاوز ذا الحليفة بدون إحرام، ولو كان متمتعا وقد أتى بالعمرة قبل أن يأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعموم الأحاديث الواردة في ذلك. والأرفق بمن يتقدم قبل وقت الحج أن يحرم بعمرة، فعند خروجه من المدينة إذا مر بميقات الحليفة يحرم بعمرة حتى إذا وصل إلى مكة وأدى العمرة تحلل من إحرامه وبقي حلالا إلى يوم يعني 8 من ذي الحجة. ثم هذا الأخ يسأل سؤالا فيقول: هل يشرع لي أن أجعل عمرة أو أجعل هذه العمرة التي أحرم بها لأمي وأمي حية؟ نقول: أمك إن كانت حية صحيحة قادرة على أن تصل إلى البيت الحرام ببدنها فإنه لا يشرع لك أن تعتمر عنها. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم، لأنه لم يرد دليل على الاعتمار عن الأحياء القادرين. أما إن كانت أمك حية لكنها عاجزة، لكنها كبيرة في السن بحيث يعني لا تستطيع أن تأتي إلى مكة، أو يشق عليها مشقة شديدة أن تأتي إلى مكة، أو مريضة مرضا يعني دائما لا يرجى برؤه، فإنه لا بأس أن تعتمر عن أمك ولو كانت أمك حية ما دامت يعني عاجزة ببدنها من أن تصل إلى مكة. وهل يجوز أن تجعل ذلك عمرة لصديقك الميت؟ نقول: نعم إن كان من المسلمين، فإن كان من المصلين المحافظين على الصلاة وكان من المسلمين بهذا فإنك تعتمر عنه ما دمت قد اعتمرت عن نفسك وهو ميت. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: أنا من مصر أتيت منها في شهر مايو للالتحاق بعمل في جدة، وأقمت هناك والآن انتهيت من العمل وسلمت عفش الشقة في جدة، ولكن هناك أغراضي وأنا الآن في المدينة، أريد العمرة والتمتع بها إلى الحج، ولكن أريد أخذ أغراضي من الشقة في جدة، فمن أين أحرم؟ ما دمت في المدينة وأنت عازم على حج أو عمرة فإنه لا يجوز لك أن تتجاوز ذا الحليفة إلا وأنت محرم، فتحرم بعمرة وتذهب إلى مكة وتؤدي العمرة والأمر يسير ولا يأخذ من الوقت إلا شيئا قليلا، وبعد أن تفرغ من عمرتك وتلبس ثيابك تذهب إلى جدة وتقضي غرضك الذي تريد. وإن شئت أن تذهب بإحرامك إلى جدة وتقضي أغراضك وتبقى محرما ثم تأتي بالعمرة فلا حرج، لكن الأيسر لك أنك تحرم بالعمرة ثم تذهب إلى مكة وتؤدي العمرة، وبعد أن تفرغ منها لا بأس أن تذهب إلى جدة من أجل أن تقضي ما تريد. نعم. أحسن الله إليك. يقول: السلام عليكم. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، هل العيد هو التكرار بحيث يكون مخصص بيوم أو بأسبوع أو بشهر، وما ضابط كونه عيدا؟ العيد هو الذي يعاود ويكرر مرة بعد مرة، وسمي العيد عيدا من هذا، لأنه بالنسبة لعيد الفطر وعيد الأضحى يكرر في كل عام مرة، وبالنسبة ليوم الجمعة الذي هو عيد الأسبوع يكرر في كل أسبوع مرة. فالتكرر الذي تحصل به المعاودة لا سيما إذا خصص بوقت أو مناسبة داخل في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. نعم. يقول هذا السائل: أنا زائر للمدينة غير مقيم بها، هل يجوز لي أن أصلي النوافل والرواتب وقيام الليل؟ وهل تسقط عني كل النوافل؟ وهل يجب علي قصر الصلاة؟ كأن أخي يقول: أنا مسافر، فهل يشرع لي أن أتنفل بالصلاة وأنا مسافر؟ فنقول: وبالله التوفيق. إن نوافل الصلاة على قسمين: القسم الأول التنفل بالسنن الرواتب القبلية والبعدية، وهنا لا يشرع للمسافر رواتب لا قبلية ولا بعدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في سفره إلا سنة الفجر التي هي قبل الفجر التي هي الرغيبة، فهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، ولذا ليس هنالك سنة راتبة في حق المسافر إلا سنة الفجر. والقسم الثاني النوافل المطلقة التي لا يعتقد الإنسان أنها سنة راتبة مرتبطة بصلاة الفريضة، وهذه للمسافر أن يتنفل منها بما شاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل وهو مسافر على دابته حيثما توجهت به راحلته، وكان يوتر على البعير، فإذا حضرت الفريضة نزل. إذن النوافل المطلقة حتى لو كانت بعد الأذان، لكن الإنسان لم يعتقد أنها راتبة مرتبطة بالصلاة، يشرع للمسافر أن يتنفل منها بما شاء، وقد ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. إذن أنت أيها المسافر تشرع لك سنة الفجر، ويشرع لك الوتر، ويشرع لك قيام الليل، وتشرع لك النوافل المطلقة التي لا تربطها بالصلاة لا قبلية ولا بعدية، أعني لا تربطها بصلاة الفريضة. نعم. أحسن الله. ومن الخطأ قول بعض الناس للمسافر: لا تصلي ولا نافلة وإنما اكتفي بالفريضة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التنفل في السفر، ولو أحب المسلم وهو مسافر أن يتنفل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر من النوافل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فلا حرج في هذا والحمد لله. هل يجب عليه قصر الصلاة؟ هل يجب على المسافر أن يقصر الصلاة؟ نقول: أما الوجوب فالذي عليه الجمهور وهو الصواب أن قصر الصلاة ليس بواجب، وإنما قصر الصلاة سنة مستحبة. ولكن هل يشرع له أن يقصر الصلاة؟ نقول لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يصلي مع إمام مقيم، وفي هذه الحال يشرع له أن يتم الصلاة مع الإمام، بل حتى لو أدرك ركعتين، يعني لو سبق في صلاة الظهر بركعتين وأدرك مع الإمام ركعتين ثم سلم الإمام بعد الرابعة بالنسبة للإمام والثانية بالنسبة له، فإنه يجب عليه أن يقوم ويأتي بركعتين، لأن من دخل مع الإمام وجب عليه أن يصلي بصلاة الإمام، فما دام أن الإمام مقيم ويصلي أربعة فإنه يجب عليه أن يصلي أربعة. أما إذا لم يصلي مع إمام مقيم فصلى المسافرون مع بعضهم، فإن المشروع المتأكد في حقهم أن يقصروا الصلاة الرباعية. نعم. أحسن الله إليك. يقول: من ذهب محرما حتى وصل مكة ورأى البيت ثم ذهب إلى جدة ولم يأتي بالعمرة، فماذا يعمل الآن؟ ذهب إلى مكة حتى رأى البيت ثم انصرف إلى جدة. السائل لم يبين هل عاد وأدى العمرة أو ذهب إلى جدة وانصرف عن العمرة. بعض الناس مثلا يذهب في ليلة 27 من رمضان إلى مكة لأداء العمرة، فإذا وصل إلى مكة ورأى الزحام الشديد ترك العمرة. نقول هنا إذا كان السائل قد ذهب إلى مكة فنزل بجوار الحرم ورأى البيت لكن كان له غرض في جدة فذهب إليه وقضى غرضه ولا زال بإحرامه ورجع إلى مكة وأدى العمرة فلا شيء عليه. لكن إذا كان رأى البيت ثم انصرف عن العمرة وأعرض عن العمرة وقال أنا لا أريد أن أعتمر وذهب إلى جدة وبقي في جدة ولم يعتمر، فإن هذا قد أخطأ خطأ عظيما، لأنه أيها الأحبة لا زال بإحرامه، وإحرام العمرة لا يسقط بالرفض بل يبقى محرما. فإن كان جاهلا وحصلت منه محظورات الإحرام وهو جاهل فلا شيء عليه، إلا إذا وقع منه الجماع. فإذا وقع منه الجماع سواء كان جاهلا أو غير جاهل فإن إحرامه يفسد. إذن هذا الأخ السائل نقول له بعدما فرغ وترك العمرة هل أدى عمرة بعدها أو لم يؤدي عمرة؟ إن كان قد أدى عمرة بعدها ولم يقع جماع بينهما فلا شيء عليه، وهذه العمرة التي أداها هي العمرة التي رفض إحرامها. أما إن كان قد أدى عمرة ثانية لكن وقع بينهما جماع، وقع بين العمرة التي رفضها والعمرة التي أداها بعد جماع جامع زوجته، فهنا نقول هذه العمرة التي أداها إكمال للعمرة الفاسدة التي أفسدها بالجماع. ثم ماذا بقي عليه؟ بقي عليه أن يذبح ذبيحة توزع على فقراء الحرم من أجل الجماع، وأن يقضي تلك العمرة، وأن يقضي تلك العمرة. هذا ما يرد في الذهن من احتمالات على سؤال السائل. نعم. أحسن الله إليك. يقول: والدتي أنجبت قبل 30 عاما في رمضان وأفطرت الشهر كله، ولجهل منها لم تقض الشهر، ولكن قبل حوالي ثلاث سنوات أو أكثر كانت تصوم 6 من شوال، وكانت تقول في نفسها إن كان علي قضاء فهو قضاء، فماذا عليها وهي لا تدري كم صامت وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسلمة أفطرت بالنفاس، ويبدو من السؤال أنها أفطرت شهرا كاملا، ثم لم تقض ذلك الشهر، وقبل 3 سنوات كانت تعلق تعليقا تصوم 6 من شوال على أنها 6 من شوال، لكن تقول في نفسها إن كان علي قضاء فهو قضاء، وعلي فإنها لم تقضي شيئا من ذلك الشهر حتى اليوم على ما فهمنا من السؤال، لأن تعليق القضاء لا يصح، لأن القضاء واجب يجب أن يعين، ولا يصح تعليقه إن كان علي كذا أو إن كان علي كذا، فلا يصح منها القضاء إلا أن تنوي القضاء جازمة قبل طلوع الفجر، أن تنوي القضاء جازمة قبل طلوع الفجر، لأنه صيام واجب ولا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وفي رواية لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. فعليه نقول لأختنا هذه إنه يجب عليها أن تقضي ذلك الشهر ولو مفرقا، ولو لا يلزم أن تقضيه شهرا كاملا متتاليا ولو مفرقا، ولكنها تنوي القضاء. ثم هل يجب عليها الفدية بأن تطعم عن كل يوم مسكينا؟ المسألة محل نظر من جهة كونها كانت جاهلة بلزوم القضاء عليها أو جاهلة بالأيام التي عليها، فيحتمل أن يقال إنه ليس عليها فدية وهذا أقعد، ويحتمل أن يقال أن عليها الفدية وهذا أحوط، ولذلك الأحوط لو أنها صامت قضت الشهر وأطعمت عن كل يوم مسكينا، لكن لا يظهر لي أن الفدية تكون يعني لازمة إذا ثبت أنها كانت جاهلة بلزوم القضاء أو جاهلة بأن عليها أياما. نعم. أحسن الله إليك. يقول إني عقيت عن ابنتي عقيقة، وبعد أن ذبحتها تبين لي أن عمر هذه العقيقة أقل من 6 أشهر، فهل تجزئ؟ شاتك شات لحم، هي صدقة تثاب عليها إن شاء الله ثواب الصدقة، وإذا أردت العقيقة وهي سنة مؤكدة جدا فعليك أن تعيد الذبح بالسن المعتبرة شرعا. نعم. أحسن الله إليك. يقول جزاكم الله خيرا، إذا كنت مع أناس لا يستطيعون البقاء في مزدلفة حتى الفجر، فهل يشرع لي أن أخرج معهم قبل الفجر؟ رفيق الضعيف ضعيف، من كان مع الضعفة فحكمه حكم الضعفة، سواء كان الضعفة يحتاجونه أو كان مجرد مرافق لهم ينتقل معهم وينزل معهم ويركب سيارتهم، فهذا حكمه حكم الضعفة، فيجوز له إذا رؤي القمر، إذا غاب القمر، إذا رأى غياب القمر ينظر في السماء، فإذا غاب القمر يجوز له أن يخرج من مزدلفة، وهذا أحسن التوقيتات وأصحها وأضبطها، أن الخروج من مزدلفة للضعفة يكون بليل ولا يكون عند نصف الليل، وإنما يكون عند غيبوبة القمر وهو الذي ثبت عن أسماء رضي الله عنها، فهذا أولى. فإذا غاب القمر فإن الضعفة ينصرفون، وينصرف معهم من كان معهم، سواء كانوا يحتاجون إليه أو كانوا لا يحتاجون إليه لكنه رفيق معهم في سيارتهم وفي مكانهم ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليك. يقول ما هي نصيحتكم للنساء هداهن الله المتبرجات أمام الرجال الأجانب بعدم تغطية وجوههن بحجة أنهن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ النصيحة أولا ينبغي أن تكون للرجال، فلو قام الرجال بواجبهم لما احتجنا إلى نصح النساء، الرجال قوامون على النساء، وواجب على الرجل الولي سواء كان أبا أو أخا إذا كانت الولاية له أو كان زوجا أن يرعى هذه المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وفي رواية إلا لم يدخل الجنة معهم. فالواجب على الرجل أولا أن ينصح المرأة، فإن لم تستجب فالواجب عليه أن يقوم بحق الولاية وأن يلزمها بذلك إلزاما، ويأثم إن لم يفعل. وأما النساء فلا شك أن المرأة المسلمة حريصة على الخير وحريصة على الهدى والتقى، وقد دلت الأدلة الصحيحة على وجوب تغطية المرأة وجهها، وإن كان في المسألة خلاف بين أهل العلم، لكننا نقول لو أن المرأة غطت وجهها ما وقعت في محظور باتفاق العلماء، أما إذا كشفت وجهها فإن من أهل العلم من يقول إنها فعلت محرما، هذا وجه، فمقتضى الاحتياط لدينها أن تغطي وجهها وأن لا تتبرج. ثم إن المعقول يدل على ما دل عليه المنقول، فإن فتنة المرأة في وجهها، وما عرفنا الشعراء يتغزلون برجلها أو بيدها، وإنما غاية تغزل الشعراء بالمرأة في وجهها وفيما يقع في وجهها من أمور. والموافق للحكمة من الحجاب التي يدرء الفتنة أن تؤمر المرأة بتغطية وجهها. وأنا أقول في التحقيق العلمي إنه لو ورد الدليل آمرا المرأة بأن تغطي رجليها وتغطي يديها لكان ذلك دالا من باب أولى على أن تغطي وجهها، لأنها إذا أمرت بأن تغطي ما فتنته أقل فمحال في الحكمة أن لا تؤمر بتغطية ما فتنته أعظم وأشد. ولذا لو رأينا الرجل يريد أن يخطب المرأة فإن أول ما ينظر إليه أن ينظر إلى وجهها، فدل المنقول والمعقول والاحتياط على وجوب أن تغطي المرأة وجهها إذا كانت عند الرجال الأجانب، إذا كانت عند الرجال الأجانب. ولذا فالمشروع للرجال أن ينصحوا نساءهم وأن يأخذوا على أيدي نسائهم، والمشروع لأخواتنا المؤمنات والظن بهن أنهن راغبات في الخير أن يعني يجتنبن التبرج. ولو قيل إن في المسألة خلاف وإن الجمهور على كذا وإن كذا، فإن الاحتياط لا يعدله شيء، وإن المرأة ستدخل في قبرها منفردة وستسأل عن حالها وشأنها، فينبغي أن تنظر الأصلح لنفسها، والأصلح لنفسها موافقة المنقول والمعقول والاحتياط في الدين. نعم. أحسن الله إليك. يقول: وردت بعض الآثار عن بعض السلف أنهم عند سماع القرآن يغشى عليهم، فهل هذه الآثار صحيحة؟ فإن كانت صحيحة فكيف التوفيق بينها وبين حال الصحابة إذ لم ينقل عنهم ذلك؟ على كل حال، نعم، وردت بعض الآثار يعني من هذا، وقد يكون في قلب المسلم رقة يعني فيقع له شيء من ذلك، لكن مثل هذا لا يتكلف، يعني لا نقول إنه من المشروع للإنسان أن يعني يبحث عن وقوع ذلك له وأن يحصل له نوع من الغشية أو نحو ذلك، لكن يعني قد يقع لبعض الناس يعني إما لرقة حاله أو لتذكره لذنب عظيم ورد فيه وعيد في حينه أو نحو ذلك، أن يقع له شيء من الغشيان أو نحو ذلك، لكن هذا ليس عبادة، هذا ليس عبادة وليس مقصودا، ولا يدل يعني على شيء من شرف أو نحو ذلك، لكنه قد يحصل لبعض الناس، لكن الذي ينبه عليه أنه لا ينبغي يعني أن يتقصد ذلك. ومن المتكلفين من يظهر هذا عبادة، فيظهر أنه يغشى عليه، فإذا سمع القرآن يقوم يتخبط ويسقط نفسه ليقال إنه من الأولياء أو نحو ذلك. وهذا إما أن فيه شيطانا إذا قرئ القرآن يتخبط، وإما أنه يتكلف ذلك ويظهره أمام الناس، لأن الناس يقولون في مثل هذا إنه ولي أو نحو ذلك. لكن الذي نقل عن بعضهم أنه يحصل له من غير قصد ومن غير تكلف لأمر من الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل جاء من بلاده متمتعا وطاف وحلق وتحلل من الإحرام قبل السعي، فما الحكم؟ لا أدري لماذا هذا الأخ الذي جاء وطاف وحلق وتحلل، هل سمع أن السعي في المسعى الجديد لا يصح وبالتالي اعتبر أن السعي ساقط عنه، أو أن عليه ذبيحة لأنه ترك واجب أو نحو ذلك؟ على كل حال هذا خطأ كله، ولا زال الأخ محرما بعمرته، فإن كان يسمعنا الآن فإننا نقول له: اذهب بعد الصلاة إلى الفندق والبس إحرامك وأنت محرم، لا زلت محرما لم تنتهي من عمرتك، واذهب إلى مكة، والأحوط أن تعيد الطواف لأن الجمهور على اشتراط الموالاة بين السعي والطواف، ثم تسعى ثم تقصر من شعرك أو تحلق، والأفضل التقصير. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.